يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث الصحيح وشروطه، وتكلمنا عن ثلاثة من الشروط. قلنا بداية أن شروط الحديث الصحيح خمسة: أولها اتصال السند، ثانيها عدالة الرواة، ثالثها ضبط الرواة، وقد تكلمنا عن هذه الشروط الثلاثة. تبقى لدينا العلة وتبقى لدينا الشذوذ، فمن شروط الصحيح عدم العلة وعدم الشذوذ. نتكلم في هذا الدرس بإذن الله عن العلة، والشذوذ نرجئه إلى درس لاحق، ليس الدرس التالي وإنما درس لاحق. الكلام اليوم عن العلة. قلنا أن الحديث الصحيح من شروطه كما قال البيقوني بالأحرى، قال أولها، يعني أول أنواع الحديث الصحيح، وهو ما اتصل إسناده. إذن أول شرط اتصال السند، ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله. إذن تكلمنا عن هذه الشروط كما قلنا الثلاثة: الضبط والعدالة واتصال السند، وتبقى لدينا الشذوذ والعلة. ما هي العلة؟ العلة هي سبب خفي يطعن في صحة الحديث، سبب خفي، لأن السبب الظاهر لا يعد علة. العلة عند أهل الحديث هي سبب خفي يطعن في صحة الحديث. يعني هذا الحديث رواه الترمذي، قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه. الإسناد متصل، لكن لو كان إسناده بهذا الشكل، عن الحجاج عن مقسم، بدلا من أن يكون عن الحجاج عن الحكم عن مقسم، الحجاج ما سمع من مقسم، فالإسناد هنا صار فيه انقطاع. الانقطاع واضح إذا رأينا تاريخ ولادة هذا مع تاريخ وفاة هذا، نكتشف الانقطاع بسهولة، فهذا ليس سببا خفيا، فلا نقول عنه علة. انتبهنا؟ لكن العلة كما قلنا هو سبب خفي، إن لم يكن خفيا فلا يعد علة. ولهذا أنا نبهت إلى أمر هنا. الفقهاء ينظرون إلى الشروط الثلاثة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ينظرون إلى الاتصال والعدالة والضبط، لكن لا ينظرون في الغالب إلى الشذوذ، ونادرا ما ينظرون في العلل. العلل نادرا جدا ما ينظرون إليها، الشذوذ قد ينظرون إليه أحيانا، لكن العلل يندر أن تجد فقيها ينظر في العلل. العلل هي اختصاص المحدثين، هي صنعة المحدثين، بل في العلل يستبين المحدث حقا. طيب، إذن علم العلل قلنا أنه يعني الفقهاء لا ينظرون إليه تقريبا إلا بشكل نادر، نادر جدا. فالآن عندنا هذا الحديث. الترمذي يقول حدثنا أحمد ابن منيع، قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة في سرية، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رجاله هؤلاء كلهم ثقات، كلهم ضابطون، توفر فيهم الضبط وتوفرت فيهم العدالة، والإسناد متصل، جميع هؤلاء عاصروا من رووا عنه، فالإسناد متصل. فظاهر هذا الحديث إذا نظرنا إلى هذه الشروط، ظاهره الصحة، ننظر إليه، إسناد متصل، رواة ثقات، ظاهره كما قلنا الصحة. لكن في هذا الحديث علة خفية، وفي هذا المثال ستعرف قيمة العلل، ستعرف قيمة العلل وخفاء العلل. الآن كما قلنا هؤلاء ثقات، وكل منهم عاصر الذي روى عنه، فإذن الإسناد يعني متصل. فماذا قد تكون، ما السبب الذي قد يطعن في صحة هذا الحديث؟ شعبة ابن الحجاج، تكلمنا قلنا أنه تابعي وأنه إمام من أئمة الحديث، قال لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها شعبة، وهذا الحديث الذي ذكرناه ليس من الأحاديث 5 التي عدها شعبة وقال أن الحكم سمعها من مقسم. انتبهت دقة أهل الحديث ودقة موضوع العلل؟ هذه العلل لا تستبين لكل من نظر في الإسناد، إنما يعرفها الأئمة. شعبة عاصر هؤلاء وعرف العلة ونص عليها، وعرفها أئمة العلل، أئمة الحديث عرفوا ذلك. إذن هذا سبب خفي طعن في صحة هذا الحديث. انتبهنا إخواني؟ إذن هذا سمع من هذا، لكن سمع 5 أحاديث، ما الذي يعرف هذا؟ علماء العلل، علماء العلل. والآن أذكر لكم أمثلة على الحديث المعلل. أول مثال، وهو مثال مشهور جدا، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الصحابي المشهور، أنه استأذن على عمر ابن الخطاب، هذه أثناء ولاية عمر رضي الله عنه، استأذن عليه فلم يؤذن له، وكأن عمر كان مشغولا، فرجع أبو موسى رضي الله عنه، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه، فقال القائل: من أبو موسى؟ فقال أبو موسى لعمر: كنا نؤمر بذلك. ماذا كانوا يؤمرون؟ أنه إذا استأذن 3 مرات فلم يؤذن له رجع. فقال لعمر: كنا نؤمر بذلك. فقال عمر: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق أبو موسى رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فسألهم، قال: هل منكم من يعرف ذلك الحديث؟ فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، لأنه كان صغير العمر يعني. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر، يعني ذهب معه أبو سعيد فشهد له على الحديث. انتبهوا الآن، حتى الآن ما جئنا إلى العلة، لكن انتبه، أبو موسى الأشعري ذهب واستأذن 3 مرات على عمر، لم يؤذن له فرجع. عمر ناداه فقال له: لماذا رجعت؟ فقال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال له: كنا نؤمر بهذا، يعني الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: ائتني ببينة على ذلك. طب هذا صحابي، وليس أي صحابي، يعني أبو موسى الأشعري، من أعلى الصحابة منزلة، يعني هذا أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن لتبليغهم الدين وما شابه ذلك، فكان يعني ليس بأي أحد. فعمر رضي الله عنه، طبعا هذا في فترة خلافة عمر، قال له: ائتني ببينة. إذن هو لم يأخذ بحديثه. إذا تكلمنا بمصطلحنا، أعلى حديثه، والحديث في ظاهره صحيح، أبو موسى عن النبي، حديث لا شك فيه، كالشمس، إسناد كالشمس، صحابي عن النبي، صحابي مباشرة يقول له كلام عن النبي، فلماذا عمر طلب منه البينة؟ انتبه، هو أتاه، ذهب وأتاه بأبي سعيد الخدري فشهد له. فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: ألهاني الصفق بالأسواق، لأنه كان يتاجر، كان يتاجر عمر رضي الله عنه. فأين العلة في الحديث؟ العلة أن عمر كان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب ويأتي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى بيت الرسول. يعني هو ابنته حفصة ابنة عمر هي زوجة الرسول، فكان يعني يزور الرسول ويزور ابنته التي هي زوجة الرسول، يذهب إلى الرسول والرسول يذهب إليه، ولا مرة مرت هذه المسألة عليه، فهو أولى من أبي موسى الأشعري بمعرفة هذا الحكم رضي الله عن الجميع. فهذه علة في الحديث احتاجت إلى التأكد والتبين. فإذا هو ليس لأنه لم يصدق، ليس لأنه شك بأبي موسى الأشعري، ليس لأنه كذب أبا موسى الأشعري أو ما شابه ذلك، لا، إنما هناك هذا من مبحث العلل. عمر أولى من أبي موسى بمعرفة هذا الحديث بالذات، وهو خفي عليه، فاستشكل عليه الأمر فطلب بينة، إلا أن الأصل أنه لا يطلب، خلص الصحابي قال له خبرا. إذن استشكال عمر رضي الله عنه هذا الكلام من أبي موسى هو من قبيل العلة، من قبيل إعلال الرواية. طيب، هذا مثال آخر. البرقاني يسأل الدارقطني قال: وسألته عن عبد الرزاق ابن عمر الدمشقي فقال ضعيف. عبد الرزاق ابن عمر الدمشقي قال عنه الدارقطني ضعيف، فقيل: من أي شيء ضعفه؟ فقال: قيل أن كتابه عن الزهري ضاع. عبد الرزاق ابن عمر الدمشقي كان يحفظ حفظ كتاب، فكتابه الذي كتبه وكان قد سمع فيه أحاديث الزهري، سجل فيه الأحاديث التي سمعها عن الزهري، أضاعه. من الذي يعرف هذا؟ في الأصل نحن نعرف أن الرجل ضابط يضبط ضبط كتاب، لكن من الذي يعرف أن كتابه ضاع؟ الأئمة الذين عاصروه والذين اهتموا بهذه المواضيع الدقيقة جدا. يعني واحد عنده كتاب وضاع الكتاب، هذه يعرفها أهل العلم من اهتمامهم بتقصي كل شيء عن نقلة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أشخاص ويقولون أن علم الحديث علم سهل، أو علم يطعنون بعلم الحديث أو ما شابه ذلك. رجل من رواة الحديث نعرف أن كتابه ضاع، وهذا لا شيء. يعني هذا مثال من أمثلة كثيرة. يعني شوف الآن، ابن أبي شيبة يقول: حدثنا وكيع عن مغيرة ابن زياد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لأن أموت ثم أنشر أحب إلي من أن ترى عورتي. ابن أبي حاتم رضي الله عنه ورحمه الله أحد أئمة الجرح والتعديل قال: سألت أبي عن حديث عمارة ابن راشد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عبادة بن نسي عن أبي موسى لا يجي. يعني عبادة عن أبي موسى لا يمكن، مع أن عبادة تابعي وأبو موسى رضي الله عنه صحابي، لكن عبادة عن موسى لا، ما في حديث بهذه الطريقة، لا يوجد، من ذكره فقد أخطأ. هذا كلام أئمة، هذا في رأسه يوجد آلاف الأحاديث وآلاف المؤلفة، مئات الآلاف من الأحاديث ومئات الآلاف من الأسانيد. مثال آخر، أبو داود يقول: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن يزيد حدثنا سفيان ابن حسين عن الزهري. هذه تشبه التي ذكرناها قبل قليل. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ابن المسيب أم ابن المسيب؟ الأفضل أن يقال ابن المسيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار. قال يحيى ابن معين عن سفيان ابن حسين: ثقة في غير الزهري. ثقة في غير الزهري، سفيان هذا ثقة لكن في غير الزهري، عن الزهري لا، ليس بثقة. فالذي ينظر إلى الظاهر رجل ثقة والزهري ثقة ومتعاصرين خلص الإسناد، لا، هناك علل في الحديث، وهناك أسباب كثيرة وردت في كتب العلل. الآن الموضوع هو عكس موضوع العلل، وكما قلنا هو لا يذكر في هذا الباب، لكن بالمناسبة بمناسبة ذكرنا العلل سأذكره. وهو أحيانا يكون الحديث ظاهره أنه يحتمل التضعيف، لكن هناك سبب يدركه أئمة الحديث يقوي هذا الحديث ويرفعه إلى درجة الصحيح. مثال على ذلك هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. الحديث إسناده متصل، لكن إسماعيل بن أبان هذا الرجل شيعي، إسماعيل شيعي، فعلى أي أساس؟ يعني نحن قلنا أن المبتدع، كما ذكرنا سابقا، قلنا أن المبتدع لا نقبل روايته، فكيف يروي البخاري عن رجل شيعي في صحيحه ويقبل علماء الحديث تصحيح البخاري لهذه الرواية؟ يعني لماذا لم يرفض هذه الرواية عن شخص شيعي؟ هناك سبب فعلا خفي جعل الحديث أو جعل رواية إسماعيل لهذا الحديث بالذات رواية صحيحة. ما هو هذا السبب؟ الآن نحن لماذا لا نقبل أساسا حديث المبتدع؟ لأن المبتدع غير مأمون على الدين، وقد يزور في الحديث أو يخترع حديثا لينصر به بدعته. ونحن نعرف أن الشيعة طريقتهم ومنهجهم قائمة على المظلوميات. من مظلوميات الشيعة الكبرى التي يتغنون فيها في كل محفل أن هناك أرض اسمها أرض فدك، أرض اسمها أرض فدك. عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى الخليفة، إلى أبي بكر الصديق، وطالبته بالأرض، فقال لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. الشيعة يقولون أن أبا بكر حرم فاطمة من أرضها، تمام؟ يقولون أن أبا بكر حرم فاطمة من أرضها، وهو اعتمد على هذا الحديث، على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، بأن الأرض لا يورثها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يرثها يعني أحد من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء لا يورثون، وإنما هم يورثون العلم، يورثون ما أتاهم من الوحي، الأخبار التي جاءتهم بالوحي، هذه التي يتوارثها الناس، أمتهم يرثونها، لكن الأشياء المادية لا تورث. فهذا الحديث يهدم ذلك الأصل عند الشيعة. الشيعة يقولون هذه مظلومية ويطعنون بأبي بكر بسبب هذا الأمر، بسبب هذه الأرض، مع أنه أخذها ووضع في أملاك المسلمين، لم يأخذها له. وعلي رضي الله عنه عندما استلم الخلافة لم يعطي الأرض لورثة فاطمة للحسن والحسين، لو أنها من حق فاطمة لكان علي رضي الله عنه يجب عليه عندما استلم الحكم، أصبح أمير المؤمنين، يجب عليه أن يعطي الأرض لورثة فاطمة لأنها كانت قد ماتت، لم يفعل. لكن بغض النظر عن هذا، هذا الحديث يثبت أن أبا بكر رضي الله عنه فعل الصواب، فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، فيخالف هذا الحديث أصلا من أصول الشيعة التي بنوا عليها مظلومياتهم وبنوا عليها يعني طعنهم في أبي بكر الصديق. فهذا الحديث بالذات لا يمكن لشيعي كإسماعيل بن أبان أن يرويه وهو كاذب، يعني لا يمكن أن يكذب في مثل هذا، أن يروي حديثا يناقض أصلا من أصول الشيعة. عندما يروي حديثا يناقض أصلا من أصول الشيعة وهو شيعي، لابد من أنه صدق فيه. فلو كان يريد أن يكذب لن يكذب بهذا الحديث، سيقول العكس. انتبهنا؟ فكونه شيعي وروى حديثا يناقض أصول الشيعة، وطبعا الحديث صح من طرق أخرى، لكن هنا هذا صحيح بهذا الإسناد، صحيح بهذا الإسناد صحيح. لماذا؟ لأنه كما قلنا شيعي وروى حديثا يناقض أصول الشيعة، فلا بد من أنه لم يكذب به. إذن كما قلنا هذا ليس له علاقة بالعلل، العلل هو سبب خفي يقدح في صحة الحديث، لكن بمناسبة هذا، بمناسبة وجود أسباب خفية، ذكرت لكم هذا المثال على وجود سبب خفي قد لا يظهر لكل أحد، يجعل الحديث الذي ظاهره التضعيف يرقيه إلى درجة الصحة. وطبعا إسماعيل بن أبان أكيد لم يؤثر عنه كذبا، لو أثر عنه كذبة واحدة في أي موضوع لرد العلماء حديثه. تمام؟ إذن هو يعني في الأصل ليس عنده مشكلة إلا البدعة، ليس عنده مشكلة إلا أنه مبتدع ببدعة الشيعة، فهذا الحديث بالذات الذي ناقض أصل الشيعة قبل منه. وقد ذكرنا في القسم الأول من هذه الحلقة ما يتعلق في موضوع العلل، وذكرت لكم هذه الفائدة أيضا، أتمنى أن تكونوا انتفعتم بها. إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.